لكن يعقوب عليه السلام كان مؤدبا فنسب الضر إلى الشيطان فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فأولى الآيات أولى الفوائد أن الإنسان قدر الإمكان لا حاجة لأن يخبر الناس بكل ما أفاه الله جل وعلا عليه، فإنما كما قيل جلساؤك الحساد والشمات. الحالة الفائدة الثانية أو الآية الثانية من الآيات نفسها أن الإنسان مهما بلغت ذروة الشر فيه غالبا يفيء إلى طبعه، فهؤلاء مهما كانت المعصية متلبسة بهم أي إخوة يوسف إلا أنهم في آخر المطاف هم إخوته، فبدأوا بالأعلى اقتلوا يوسف، لكن عاطفة الأخوة أدركتهم فما زالوا يتنازلون من القتل إلى ما هو دونه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ألقوه في غيابة الجب أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فتنازلوا من قضية القتل إلى قضية أن اتفقوا على أن يلقوه في غيابة الجب أي في بئر مهجورة. ويوسف عليه السلام كان له إخوة، واحد منهم شقيق وبنيامين والآخرون غير أشقاء. وكلمة أخ في القرآن كلمة ثرية وردت بمعان عدة، وردت بمعنى الأخ الشقيق، ومنه قول الله تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون، وقوله جل وعلا عن موسى وهارون إذ أخذ برأس أخيه يجره إليه. فقول الله جل وعلا برأس أخيه دلالة على أنه أخ شقيق له، فموسى أخ هارون كلاهما من أب وأم واحد، فهذا أخ شقيق. إخوة يوسف غير بنيامين، لقد كان في يوسف وإخوته هؤلاء إخوة غير أشقاء. وجاءت أخ في القرآن بمعنى الشريك، بمعنى المخالط لك في التجارة، ومنه قول الله جل وعلا في صاد إن هذا أخي له 99 نعجة أي شريكي، بدليل قول الله تبارك وتعالى بعدها له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء، ولم يقل وإن كثيرا من الإخوة، أي أن أخ هنا بمعنى خليط ومشارك. وجاءت كلمة أخ في القرآن بمعنى الشبيه في المعتقد، قال الله جل وعلا في سورة الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها، ليست أختها في النسب وإنما أختها في المعتقد أي شبيهتها في المعتقد، أي كلهم على ملة الكفر. وقد تكون كلمة أخ بمعنى الأخ في المواطنة، الأخ في الإنسانية، الأخ في الأرض التي تسكنها، قال الله جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، ومعلوم قطعا أن لوط لم يكن من أهل تلك القرية، إنما كان مهاجرا من أرض الشام ومن أرض العراق إلى أرض الشام، إلى الأرض التي قرية سدوم التي أهلك فيها قومه، فلم يكن فيهم طرفة عين النسبة. لكن كلمة أخ هنا بمعنى أخ في الإنسانية، أخ في المواطنة، أخ في الأرض، والمقصود أن كلمة أخ ثرية جدا في القرآن. قلنا هنا إن هؤلاء الإخوة ما زال الأمر يتنازل بهم حتى ألقوا في غيابة الجب. كذلك يفهم من الآيات أن الإنسان لا يثرب كثيرا على أبنائه، وأنه ينبغي أن يتعامل معهم على أنه حياتهم حياة مرحلية، فلا يطلب منهم وهم في سن الصبا ما يطلبه من غيرهم وهم في سن الكبر، لأن الله جل وعلا قال أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وهو نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. فلم ينكر يعقوب عليه السلام على أبنائه أن يوسف يذهب معهم ويرتع ويلعب، لأن اللعب وأن يرتع الغلام في تلكم السن أمر مألوف وإن كان أولاد نبي. فكوننا أحيانا نجتز حياة أبنائنا ونحرمهم مما تقتضيه المرحلة هذا له أثر سلبي بعد ذلك على حياتهم. لكن يعقوب كان معترضا خوفا على يوسف، وقد قيل وهذه لا أجزم بها من أحب شيئا عذبه الله به، من أحب شيئا عذبه الله به، وقد كان يعقوب عليه السلام مفرطا في حبه لابنه يوسف ولا يلام، لكنه مع ذلك ابتعد عنه، فوجد من الأسى والحزن كما هو ظاهر الصورة كل ذلك كمدا وحزنا على يوسف، حتى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.